بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مع عود تصح تجد إن شاء الله كل جديد. فمعنا اليوم نتحدث معكم عن الخل الطبيعي. الخل إدام الأنبياء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وقال أيضا: ما افتقر بيت فيه خل. بفضل من الله سبحانه وتعالى، الخل منتج سريع الامتصاص ومغذي جدا ويضاهي عسل النحل. وجميع أنواع الخل الطبيعي تفتك بالأورام وتفتك بالبكتيريا والفيروسات. فبعض أنواع الخل تتفوق على بعضها في مسألة محاربة الأورام والبكتيريا والفيروسات، كخل الثوم. خل الثوم من أفضل أنواع الخل في محاربة الفيروسات والبكتيريا، ونجد ذلك ظاهرا وجليا في حال احتقان الحلق أو التهابات اللثة والإنفلونزا الموسمية وغيرها. فمجرد المضمضة والغرغرة بخل الثوم تأتي بنتيجة إيجابية فورا، ثم بعدها يعني يتمضمض المريض بقليل من الخل ثم يمجه، وبعدها يأخذ ملعقة ويبتلعها فيجد أثرا سحريا لخل الثوم. طبعا الأشهر على الإطلاق في الخل الطبيعي هو خل التفاح. خل التفاح يتميز عن جميع أنواع الخل برائحته الطيبة، يعني جميع أنواع الخل الطبيعية بدون أسانس، بدون مضافات عطرية أو غيره، تكون رائحته يعني نكون أشد صراحة أن نقول سيئة. ولكن خل التفاح ينفرد بأن رائحته تكون طيبة جدا، وهو في ذلك يعتبر سلس ومحبوب للجميع، ويكون استعماله للجلد وللشراب. أيضا بفضل من الله ورحمته توصلنا إلى نوع من الخل أفضل من خل التفاح من ناحية أو من جهة العطرية والطعم المستساغ الجميل، وهو خل الورد والزعفران. خل الورد والزعفران هذا طيب جدا جدا في الرائحة، يتفوق على أي خل في رائحته بفضل رائحة الورد أو الزهر، زهر الليمون والبرتقال. هذا نوعان يتميزان بأفضلية على جميع أنواع الخل في الرائحة العطرية والطعم الطيب. الورد والزعفران أو الزهر والزعفران، هذان النوعان يتميزان برائحة طيبة جدا، وهي تعد من المفرحات ومقويات القلب، وتنفع من حالات الاكتئاب والخمول والتعب والإجهاد. أيضا لدينا خل البابونج. خل البابونج، البابونج كما نعرفه كعشب يعد صيدلية كاملة، يعني كل مرض نجد أن البابونج يوصف لعلاجه. فخل البابونج خل ممتاز جدا جدا جدا لجميع المشاكل الهضمية، وأرشحه لأن يكون الخل رقم واحد في علاج أمراض الكبد والمعدة والقولون. أيضا لدينا خل نقدر نقول حصريا على مستوى العالم كله بفضل من الله سبحانه وتعالى، لا ندعي ذلك، ولكن هي حقيقة، خل العكبر أو خل البروبليس ألا وهو غراء النحل. توصلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى أن صنعنا منه نوع خل طبيعي جدا ممتاز جدا، يعد رقم واحد في مقاومة الأورام والالتهاب. إنه العكبر في حد ذاته يعتبر مضاد حيوي طبيعي جدا عالي القيمة. لدينا أيضا خل إكليل الجبل، وما أدراك ما إكليل الجبل، اللي هو الحصلبان أو الروزميري. خل إكليل الجبل ممتاز جدا برضو، وأيضا رائحته طيبة، مفيد جدا في الأمراض الجلدية، ومفيد جدا جدا جدا لمشاكل الشعر وفروة الرأس، وأيضا مفيد جدا في علاج مشكلات المرارة والكبد. أيضا لدينا خل التوت، خل التوت الشامي، هذا من أفضل أنواع الخل المقوية للقلب والمفيدة جدا في علاج الأنيميا. أيضا لدينا خل المرمرية أو الميرامية أو النعمة المخزنية أو القصعين، هذا الخل مفيد جدا لمرضى السكري وللشيخوخة، ومفيد في حالات الوهن والضعف العام وضعف الشهية. أيضا لدينا بفضل الله سبحانه وتعالى خل، بسم الله الرحمن الرحيم، خل الصبر والمر، هذا الثنائي العجيب، خل الصبر والمر مفيد جدا لمرضى السكري، مفيد لمرضى الأورام، مفيد لمرضى القولون، مفيد للالتهابات العامة عموما، ومفيد أيضا بدرجة أولى للشعر وفروة الرأس والأمراض الجلدية. أيضا لدينا خل كوكتيل الفواكه، التفاح مع الكمثرى مع التين مع العنب مع التمر، وهذا مقوي عام ومنشط جنسي، يقف إلى جانبه خل الجينسينج الكوري أيضا كمنشط جنسي مفيد وسريع. أيضا لدينا خل الثوم والحلبة مع بعضهم البعض، هذا مقوي عام، مقاوم للبكتيريا والأورام، مفيد للأمراض الجلد سواء فطرية أو الصدفية. أيضا لدينا خل العنب بنوعيه، العنب الأبيض والعنب الأحمر والأسود، وهو مفيد جدا جدا جدا لكل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. وخل التمر، خل التمر هذا خل عجيب في أثره، لأن فيه بيصنع بطريقة معينة فيها الفلفل الحار، فيها الفلفل الحار مع التمر مع القليل من الملح، هذا يسمى بالخل العماني، ولدينا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا لدينا خل الكركديه، خل الكركديه مفيد جدا جدا جدا في مسألة تنظيم الضغط، ولازلنا نجدد ونستنبط. أيضا عندنا نجد لدينا خل الإهليل أو خل بلح حلايب، هذا الخل يعتبر أيضا حصري ومن إنتاجنا ومنفردين به بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الخل خل عظيم الفائدة لكل مشكلات الإنسان، بدءا من الكسل العادي إلى النشاط والقوة والحيوية. وأيضا يدخل مع الحناء، في عجين الحناء بيكون مفيد جدا جدا للشعر والثعلبة، وأيضا لعلاج مشكلات فتق الرأس والسوائل، زيادة السائل بالجمجمة، وللصداع النصفي أيضا الحنة مع خل الإهليلج بيكون علاج مفيد جدا لأمراض الصداع والأمراض العصب السابع والعصب الخامس كخضاب للرأس، وخضاب لباطن القدم بيكون ممتاز جدا في سحب السموم وتقوية الباءة المنشط جنسي كخضاب للرأس وباطن القدم على السواء. وتوضع منه على السرة هذا الحناء مع خل الإهليلج، توضع قطعة على السرة عند النوم مع قليل من عسل النحل، فبتجيب نتائج مبهرة جدا جدا جدا في علاج أمراض القولون والسكر وأمراض الكبد. أخشى أن أكون قد أطلت عليكم، ولكن هذا قليل من كثير، وإن شاء الله نطلعكم فيما بعد على جميع أنواع الخل. لدينا في حلقة خاصة عن أنواع الخل. نشكركم لحسن المتابعة، تابعونا على فيسبوك واليوتيوب. ما أعود تصحوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.